مثلا السحاب لما ينشا تجي ريح من الجهه الشرقيه وهذا فيصير مطر. فلذلك كان الرسول ما كان يستعيذ من الرياح، يستعيذ من ايه؟ من الريح. ولذلك في يعني ادعيه لما يعني من الريح. فلذلك التعوذ من عند رؤيه الريح والغيب، لان دائما الريح هذه قد تجمع فيكون فيها عذاب، ولذلك والفرح بالمطر. اما اذا نزل المطر كان الرسول يفرح ويظهر عليه السرور، واما اذا كان هناك غيب وكان هناك ريح فكان يخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون في هذه الريح عذاب، كما عذب قوم عاد، فان قوم عاد عذبوا بالريح. اما عاد فهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام فسوها فتروا القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل فهل ترى لهم من باقيه؟ الجواب ذلك. وكذلك يجب على المسلمين ان يهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا راوا الريح نعم يستعيذوا منها، واذا راوا الرياح هذا واذا جاء المطر يفرح بالمطر. هذا وايش الفرق بين الرياح والرياح؟ بس يعني ما في كل واحد، انما الرياح جاء في القران للثناء. قول الله تعالى وارسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازن، في سوره الحجرات. وهنا الريح جاءت للعذاب، فلازم الانسان ينتبه لهذا، وإن هو الرياح جمع ريح. وهذا مع اللغه العربيه كده تجد المفرد له معنى، والهذا كلمه واحده لها عده معاني. مثال ذلك زي العين، العين تطلق الباصرات، والذهب والفضه يسمى عين، والعين الجارد يسمى عين، والجاسوس يسمى عين. الجاسوس يقول رايته يعني عينا في البلد، معنى ايه؟ جاسوس في البلد. يعني ما في لغه زي هذا، لا يوجد لغه مثل ابدا. فيقول حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنم حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر وهو ابن محمد عن عطاء بن ابي رباح انه سمع عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك. فاذا كان غيم وكان ريح يعني يعرف انه يظهر عليه الحزن وشيء من الكآبة، لانه ما يدري هذا الريح قد يكون عذاب. هذه امه الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب العصاة، ودائما اذا جاء العذاب يعم الجميع، ثم بعد ذلك العذاب ينزل بالجميع، ثم بعد ذلك ينجي الله المؤمنين. مثل ما جاء في أحاديث أن ناسا يذهبون إلى الكعبة نعم لهدمها فيخسف بهم بالطيرين، بعضهم ما كان مثلا بعضهم كان يبيع ويشتري عليهم أو كان خادما لهم ما أعلم، لكن بعد ذلك يبعث بنياته. فالذي جاء ذهب لهدم الكعبة لا فعلا، والذي كان مثلا مستاجر سواق في عصنان سيارة أو باخرة أو طائرة ربنا ما يعذب، وما راح لهذا الغد. فلأجل ذلك النية لها يعني شيء. فإذا كان يوم والغيم عرف ذلك أقبل وأدبر، يعني تجد يدخل داره ويطالع في الريحة لا تكون عذاب. فإذا أمطرت سرة، فإذا نزل المطر سرة، لأن المطر رحمة. ويقول إذا رأى المطر رحمة، يعني هذا رحمة، هذا رحمة، أو هي رحمة. هو المطر مذكر يقول هذا أحسن، هذا رحمة، المطر هذا رحمة. ومعلوم المطر له فوائد عظيمة جدا في جميع العالم، وهذا في دليل على مشروعية أن الإنسان إذا رأى الريح والغيم هذا لا يظهر الفرح حتى تمطر، بعد ذلك يظهر الفرح. والحديث الثاني قال حدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصرت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وقال ثم قالت إذا تخيرت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه. فعرضت ذلك في وجهي وقالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عرض ممطرنا. فكذلك هذا الحديث يؤيد الحديث الأول. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح، معلومة الريح يكون تبتدى وإذا حركات يكون في البيوت أو في الأبواب أو في النوافذ أو في الأشجار، هذا معناه يعني حركات. فقال اللهم إني أسألك خيرها، خير هذه الريح وخير، لأن الريح قد تكون بالعذاب وقد تكون بالخير، فيكون سبب المطر ويكون سبب الجو البارد الحلو، وقد يكون عذابا مثل ما أهلك قوم عاد. وخير ما أرسلت به قد ترسل إيه للعذاب كما عدل قوم عاد، وكما تكون إيه للرحمة كما تصبح، ثم بعد ذلك يأتي بعد ذلك المطر. وأعوذ بك من شرها، من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت، وشر ما أرسلت قد إيه تنزل صواعق، مرات يصير بعد الأمطار يعني صواعق وهلاك طبعا هو بيحصل الان في عصرنا هذا ها، يعني ناس نزلوا مطر فيهلك دوابهم ويهلك اموالهم ويهلك واذا تخيلت السماء يعني معناه يعني حصل فيها يعني سحابه فيها رعد وبرق، هذا معنى تخيلت معناه حصل في ايه سحابه وفيها رعد والبرق، هذا معروف قد يكون بعض الصواعق الصعبة هذه تنزل على جماعه وتنزل على شجر او غير ذلك فتهلك ذلك، فلأن ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تقريبا يعني يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل مثل ذلك. وخرج ودخل يعني فيدخل ويخرج يشوف إيه السماء، هذا الريح كيف وهذا السحاب كيف شديد إلى غير ذلك، فإذا أمطرت سرة يعني أظهر عليه السرة، فعرفت ذلك في وجهي، لأن عائشة ملازمة دائما، معلوم الإنسان لما يكون ملازم الإنسان يعرف الأشياء الذي تسره والذي تسره، وهذا شيء مشاهد، مثلا رجل في إذا دخل على أهلي وهو محسوب أهله يعرف خصوصا الزوجة على طول، لأن هي أكثر الناس يعني، وكذلك الأم وكذلك الأب يعني يعرف هذا، فهي بمعاشرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوا عارضا مستقبل، لما رأوه لما رأوا الصحابة عارضا مستقبل أوديتهم، لأن أوديتهم فيها الزروع، قالوا هذا عارض منطرة، والله رد بأنهم استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساك، كذلك نجزي القوم المنطرة. وذلك كان الرسول يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، في كده دعاء بهذا المعنى، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الرياح وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. قالوا هذا عارض منطر، يعني هذا سحاب، إيش معنى عارض في هذا الحديث؟ منطرنا. ففهم من ذلك أنه إذا كان الريح استعاد منها وإذا نزل المطر يسر الإنسان ويدخل عليه السرور، وتقدم لنا حديث أن الرسول كان إذا كان المطر نزل نعم يخرج يعني ثيابه ويمشي في المطر قليلا ويكشف رأسه حتى وقال إنه حديث عهد بربه. وكذلك قال قال الإمام مسلم وحدثنا هارون المعروف حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث حول الإسناد وقال حدثنا أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا، يعني ليس كان من هذه يضحك كما يضحك الناس نعم كده حتى يظل له صوت، كان الرسول إذا رأى شيء تبسم، وهذا كثير ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مما يعني مر علينا قريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عاد من تبوك وكان دخل على بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وجاءت الريح فكشفت ستار لها فرأى هناك يعني عرائس لها من الخروب، فقال ما هذا يا عائشة؟ قال هذا بناتي، كما يفعل الأطفال الصغار والبنات. قال طيب وما هذا الذي وصف؟ قال فرس، الفرس مسايته جناحية، وما الفرس ما له جناح معروف يعني كل الناس يعني، قال ما هذا؟ قال هذا فرس، الفرس ما له جناح، قال ما سمعت عن فرس سليمان؟ فضحك الرسول يقول حتى بدت نار، يعني زيادة عن التبسم هذا. فهذا كان رسول الله يتبسم، ما يضحك كذا ضحك كما هو يعني عادة الناس الغافلين. هذا كان معناه، هذا كل هذا يعني معناه تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل مثل ذلك، والضحك يعني ما في خير، ولذلك قال يعني لو تعلمون ما علم لبكيتم كثيرا ولا بكيتم كثيرا وما ضحكتم أبدا، فلذلك كان يجب أن يستجمع ضاحكا حتى أرى من لهواتي، لهواتي معنى إيه؟ اللسان الصغير اللي في إيه؟ أسفل الظاهرة هذا، فقال مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواتي، إنما كان يتبسم، قالت وكان إذا رأى غيما أو ريعا غريف ذلك، يعني عرف ذلك فيه من الحزن في وجهه، فقلت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، كل الناس لما يشوف الغيم خصوصا الفلاحين والزراع اللي عندهم مساتين يعني يدخل عليهم السرور والفرح، فأنت لا بالعكس ذلك، فقالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن يكون هذا عذاب لأمة الحصاة ويدخل فيها نعم الضائعين، فإن العذاب إذا نزل ينزل بالجميع إلا إذا كان نجاهم الله، مثل ما حصل لبعض الأنبياء الذين كذبوا الرسل، فالعذاب ينزل بالمكذبين لنوح عليه السلام ونوح كل إلا الذين نجاهم الله ولقوم صالح ولقوم، فلذلك قد ينزل العذاب على الجميع، ثم بعد ذلك يبعثون على نياتهم. إذا فرح رجاء يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيت عرفت في وجهك الكراهية، هذا أن الرسول كان يخشى أن يكون، قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب كما عذب قوم عاد، قوم عذب قوم بالريح وهم قوم عاد، وقد رأى قوم العداء فقالوا هذا عارض منطرنا، فالله رد بل هم استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. راح كل شيء أهلكم، وهكذا عادة الرب سبحانه وتعالى أن يؤمن الظالمين، ثم بعد ذلك يأخذهم أخذ عزيز مختلف. فلذلك الذين أكذبوا الرسل نعم عذب يعني قوم يعني قوم فرعون، وكذلك قوم هود، وكذلك قوم صالح الذين كذبوا الرسل وأخذ ما، وكذلك يعني الباقين الذين يكذبون هكذا يفعل. ولذلك الآن في عصرنا هذا بنرى يعني أشياء يعني مثل ذلك، يعني مثلا الفلبين ناس كفار يعني ما في شك، لكن إيه بركان قاعد 100 سنة ما يسوق، وصار إيه قريب 6-4 أشهر ما خلى لهم ولا شيء، حتى الأمريكان اللي كان لهم محلات هناك نقلوا من هذه المحلات. الظلم يعني الظلم ظلمات أبدا أبدا. وهكذا يعني نسمع في جهة نعم صواعق، وفي جهة فيضانات، إيش طيب هذا بلاش كده، في سبب هنا، إيش السبب؟ نعم ارتكاب المعاصي وارتكاب الكفر والشرك والمعاصي الكبيرة، هذا هو اللي بيقع يعني. والناس ما يقول شيء، بس يقول إيه مثلا ربنا كيف يصلب علينا اليهود، يهود ناس يعني قال الله ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، طيب كيف يصلبكم على المسلمين؟ ما تعبانين يعني، لو كانوا مسلمين تمام ربنا ما يصلب، وإذا صلتهم بمدة من الزمن بعد الآن مسألة إسرائيل لها قبل يعني 45 سنة ولا شيء، وساوى دحين هذا الاجتماع صدق فاشل ما نفع بشيء أبدا. ثم قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن مسنة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي أنه قال نصرت بالصبا. ما هي الصبا؟ هي الريح التي يأتي من المشرق، هذه إذا رأى يعني دائما إذا هبت فالرسول ينتصر، لو كان في الغزو المهم ينتصر يكون، وهلك عاد بالدور عاد وقم وجود بالدور، وهي يعني الريح التي تأتي من المغرب من الجهة الغربية، ولذلك الرسول كان يستعيد من الريح. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا معاوية حول الإسناد قال حدثنا عبد الله بن عامر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبده يعني بن سليمان كلاهما عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ودائما الأحاديث الذي تأتي على الأعمش هذا مدلس معروف، فإذا قال عن ما يقبل، لكن دائما ذكر الإمام النووي في أول أن جميع الأحاديث التي عن الأعمش وعن المدلسين إذا قال عن معناه أنه روية من طريق آخر يعني إيه صحيح أنه قال حدثنا، وإلا لا يقبل يعني المدلسين، قال هو معروف إنه من المدلسين، وكذلك قتادة بن دعامة السدوسي وغير ذلك. فهنا عن الأعمش معنا في رواية طريق آخر يقول حدثنا حتى يكون إيه الحديث صحيحة عن مالك بن جبير بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أن الرسول كان يفعل ذلك، وقال له نصرته بالصلاة وأنك عارم الدمور. ويمكن نقرأ شيء من إيه من كتاب الكشوف، وكتاب زي ما قلنا غير ما مرة أن كتاب يعني هو مصدر، ولكن المراد به اسم المصدر، ليس المراد به اسم المصدر، لأنه كتب يكتب كتابا ليس هذا المراد، إنما المراد به هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الكسوف. الكسوف إيش معنى؟ هو أن تذهب ضوء الشمس أو ضوء القمر لمدة ولساعة، ولذلك الرسول في ذكر في عهده نعم مات الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، فقال الناس إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الجاهلية، إذا حصل كسوف مثل ذلك أو حصل يقول إيه مات عظيم أو ولد عظيم أو غير ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم حصل هذا وبين للناس أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لا لموت أحد ولا لحياته، إنما هي آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. وتارة يجي الكسوف وتارة يجي الخسوف، والبعض من الأئمة يرى أن الخسوف يكون للشمس والكسوف يكون، والبعض يرى أن الكسوف والخسوف كل يكون لإيه للإثنين، وهذا ما ذكره. وهنا نقرأ الشرح الذي ذكره الإمام النووي، قالوا كسفت الشمس، كسفت الشمس والقمر، كسفت بالبلاد المعلوم بفتح الكافي وكسفا بضمها، وانكسفا وخسفا وخسفا وانخسفا يعني من ايه من الخماس، بمعنى وقيل كسف الشمس بالكاف وخسف القمر بالخاء، وحكى القاضي عياد عكسه يعني بعضهم ايه يقول ان كسف الشمس هذا بالكاف وكسف القمر بالخاء يعني بالعكس. وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض ايه اهل اللغه ان الكسوف يكون للقمر والكسوف يكون ايه للشمس. وهو باطل قوله تعالى وخسف القمر. ثم جمهور اهل العلم وغيرهم على ان الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهما كله ذهاب ضوء ايه القمر او ده. ويكون الذهاب ويكون لذهاب بعضه. وقال جماعة منهم الإمام الليث بن سعد الخسوف في الجميع لا يسمى خسوف إلا إذا كان إيه يعني ذهب ضوء القمر والشمس في الجميع. والكسوف في البعض. وقيل الخسوف ذهاب لونهما والكسوف تغيره. واعلم أن أصل صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة ذكر مسلم منها جملة وأبو داود أخرى وغيرهما أخرى وأجمع العلماء على أنها سنة ويقول سنة مؤكدة بعضهم. ومذهب مالك والشافعي وأحمد جمهور العلماء أنه يسمى فعلها جماعة. وقال العراقيون المراد العراقيين معنى الإمام حنيفة وأتباعه هذا المراد فرادة يعني ما يحتاج إيه يعني يأتوا إلى المسجد كل واحد إذا حصل الكسوف أو الخسوف يصلي في بيته ركعتين. وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل الكسوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يجر رداءه ثم أمر أن يقال الصلاة الجامعة فحضر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ركعتين كل ركعة بركوعين وكل ركعة بسجدتين. فهذا هو السنة وهذا يكون مخالف لهذا. قال أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وأما السجود فسجدتان يعني أول يكبر ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة ثم يرفع من الركوع وكذلك ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة ثم يركع ثم بعد ذلك يسجد ويكون السجود كذلك طويل ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويقرأ الفاتحة ويقرأ السورة أول بسملة كمان يقولوا والفاتحة ثم السورة تكون أقل ثم يركع هذا أصح. وهناك الإمام المسلم روى يعني كسوف بثلاث ركوعات وهذا من الأحاديث الذي انتقدها العلماء عليه يعني سيأتي هنا في نص صحيح مسلم أن الرسول صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ثلاث ركوعات فيصير كم؟ ست ركوعات وفي رواية أخرى أربعة. فلذلك هذا من الأحاديث الذي انتقدها نعم الدارقطني على على على صحيح مسلم وكثير يعني وأكثر أنا من قرآن البخاري كنا راجعنا الكتاب الذي هو مقدمة الساري وجدنا فيها أن أكثر الانتقاد كان في السنة يعني ما شفنا في المتن وكذلك انتقد هو الدارقطني كذلك البخاري. ولكن العلماء يقول الذي انتقد البخاري نعم الغلط عليه الصواب مع البخاري انتقاد البخاري يعني غلط. وذكر كم أمثلة من هذا الأمثلة يعني أنه الإمام مسلم روى صلاة الكسوف بثلاث ركوعات هذه ما رواها أكثر من هذا واحد وفي أشياء مثل ذلك وكلها تقريبا في وقال هما ركعتان كسائر النوافل عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. وهنا في قاعدة علمية الحافظ حجة عنه واحد يقول الرسول صلى ركعتين واحد يقول صلى ركعتين وصفة كذا وكذا وكذا لازم صحابي قال نعم الرسول صلى ركعتين صحيح صلى ركعتين لكن يجي آخر يقول لا الرسول صلى ركعتين كبر ثم قرأ الفاتحة ثم قرأ السورة ثم ركع ثم قام ثاني مرة وقرأ الفاتحة وقرأ قراءة طويلة وبعضهم يقول ما يقرأ الفاتحة والصحيح أنه يقرأ الفاتحة. فالحافظ حجة على من يحفظ دائما كده يقول وهو أصح ما في هذا الباب. قال وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة وحملوا حديث سمرة بأنه مطلق. وهذه الأحاديث تبين المراد وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات وهذا من الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم لأنه فيه حول 95 حديث انتقدها الدارقطني على مسلم وانتقد يمكن حول 20 حديث يخص البخاري وفي شيء يعني يشترك فيه وهذا في المقدم هذه ذكرها يعني تقريبا في كل ركعة أربع ركعات وهذا كذلك من المنتقد ركعة. قال الحافظ الروايات الأول قال الحافظ الروايات والأصح رواياتها أحفظ وأضبط وفي رواية أبي داود من رواية أبي بن كعب ركعتين في كل ركعة خمس ركعات يعني مرة خمس ركعات في كل ركعة يصير 10 هذا كمان مطلع يعني دحين ما شفت إلا هذا في هذا المرة قال بكل نوع بعض الصحابة وقال جماعة من أصحابي من الفقهاء المحدثين وجماعة من غير هذا اختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف وفي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع هذا في بعضها أسرع الانجلاء فاختفى لأن الإنسان لما يصلي ما يدري انجلى ولا ما انجلى خصوصا اذا كان في سكر. ها هذا تقريبا التعليل يعني ما هو صحيح التعليل، لان الامام لما بيصلي ما يدري حصل زال الكسور او ما زال الكسور، حتى اذا كان ما زال يزيد. انما هي ركوعين في كل ركعه، هذا هو الصواب. والتصوير في بعضها توسط بين الاسراع والتاخر بتوسط في عدد. واعترض الاولون على هذا لان تاخر الانجلاء لا يعلم في اول الحال ولا في الركعه الاولى، وقد اتفقت الروايات على ان عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على انه مقصود في نفسه منهي من اول الحال. وقال جماعه من العلماء منهم اسحاق بن راهوي وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاه الكسوف في اوقاته واختلاف في اوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك. هي صلاه الخوف، صلاه الخوف معروف انها يعني من 7 اوجه، وبعضهم ذكر من 13 وجه. فتجوز صلاته على كل واحد من الانواع الثابته، وهذا اقوى والله اعلم. واتفق العلماء على انه يقرا الفاتحه في القيام الاول من كل ركعه، واختلفوا في القيام الثاني، فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور اصحابه انه لا تصح الصلاه الا بقراءتها. وقال محمد بن مسلم ان المالكيه لا يقرا الفاتحه في القيام الثاني، واتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع، وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من الأول من الأول منهما من الثاني. واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثاني، هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى؟ ويكون هذا معنى قوله في الحديث وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول، أن يكونان سواء. ويكون قوله دون القيام والركوع الأول أي أول قيام وأول ركوع، واتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيهما، كما جاءت الأحاديث أن قرأ بسورة البقرة، والبقرة معروف قراءة سورة طويلة جدا أطول سور القرآن. ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وأدى طمأنينة في كل ركوع صح الصلاة، ففاتته الفضيلة. واختلفوا في استحباب إطالة السجود، فقال جمهور أصحابنا لا يطوله بل يقتصر على قدره، يعني على قدره الصلاة لسائر الصلوات. وقال المحققون منهم يستحب إطالة الركوع والسجود، فيسبح مثلا 10 تسبيحات أو 15 تسبيحة في الركوع والسجود حتى. وهذا هو المنصوص للشافعي في البويطي، وهو الصحيح من الأحاديث الصحيحة الصريحة بذلك. ويقول في كل ركوع في كل رفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض إلى آخره. والأصح استحباب التعوذ في ابتداء الفاتحة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مع أنه الإمام الشافعي يرى أن البسملة يعني آية من سورة الفاتحة، وأي شخص يصلي ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم صلاته باطلة، ولكن أصح الأقوال أنها سنة، لأنه في أحاديث أن الرسول كان يعني لا يجهر بها وكانوا يسرون بها، وبعضهم يرى أنه لا تقال المالكية، وأصح الأقوال أنه يقرأ، فإذا قرأها سرا جائز، إذا قرأها جهرا جائز، لا يتعصب لمذهب هذا الإنسان. إذا قرأها سرا صواب، قرأها جهرا صواب، لأنه ثبتت أحاديث بهذا. يعني ثبت أن أبا هريرة مرة صلى بالناس وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الفاتحة، ولما انتهى من الصلاة قال: إني أشبهكم صلاة برسول الله. يجي في بعض البلاد ما يعني يجهر بها، يقولوا هذا زادوه قلبان منهم. كذلك في بعض البلاد مثلا ما يقرأ يعيد الصلاة، يروح في بلاد مذهب شافعي وإمام يصلي بهم ويقول بس الحمد لله ولا يقرأ الفاتحة، جهرا كمان يا قريب يعني سيبا ما يدري، يعيد الصلاة يقرأ. فيجب إذا هذه المسائل لا تجعل يعني شوشرة بين المسلمين، وأن الإنسان يقرأها، أو إذا كان يقدر يناقش يناقشهم مناقشة علمية. والسورة يسمى بسملها كذلك، نعم السورة كذلك بسملها، نعم أيوه. وقيل يقتصر عليه في القيام الأول، واختلف الخطبة لصلاة، فقال الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء أصحاب الحديث يستحب بعدها خطبتان، لكن الظاهر أنها خطبة واحدة ليست تلك الجمعة. وكذلك يعني الاستسقاء خطبة واحدة، وكذلك خطبة كذلك يوم عرفة خطبة واحدة، ولكن كثير من العلماء يذكر هذا. يعني حتى رأينا حتى في يوم عرفة يقول خطبتين، ما في خطبة واحدة. أما في العيد وفي الجمعة هذا قطعًا. وقال مالك: لا يستحب ذلك، ودليل الشافعية الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد صلاة الكسوف، وقال: إن الشمس والقمر آيتان لازم في أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فارجعوا إلى الصلاة. ويمكن بعد ذلك نقرأ الأحاديث ونوقف على الأحاديث نقرأ بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.